بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله سبحانه ليس كمثله شيء ردا على المشبهة الممثلة، وفي قوله وهو السميع البصير ردا على المعطلة. وما أحسن قول صاحب الكافية الشافية: لسنا نشبه. هذه الآية على أنها يعني قصيرة، أو هي بعض آية اشتملت على بيان الحق ورد الباطل في باب أسماء الله وصفاته، فدلت على رد التشبيه ورد التعطيل وتقرير الحق في باب في هذا الباب، وهو الإثبات، إثبات ما أثبته الله من سوى أثبته رسوله مع نفي مماثلته للمخلوقات. هذا هو تحقيق مذهب سلف الأمة وأئمتها، وهذا هو الصراط المستقيم. فهذه الآية قد دلت على الصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات. وهو المذهب الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، إفراط المشبهة وإفراط المعطلة. ولهذا إذا ذكر أهل العلم مذهب أهل السنة قالوا إن مذهبهم وطريقتهم على موجب هذه الآية، على حد قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وما أحسن قول صاحب الكافية الشافية: نعم، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. نعم. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الوهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وأصل الإلحاد في اللغة الميل. قال ابن الأثير في النهاية: الإلحاد الميل، والعدول عن الحق، والظلم والعدوان. واللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر في موضع الميت، لأنه أميل عن القبر إلى جانبه. انتهى. وقال ابن القيم: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لام حادال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك قوله: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه من غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. نعم. إذا عرف هذا، فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: أحدها أن يسمى الأصنام بها، كتسميتهم باللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، فتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أحدث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة،

لم يكن لهم جواب صحيح، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني لزمهم في المال المصروف إليه لا كان يلزمهم في المال المصروف عنه. وقال ابن قيم في معنى قول بعض السلف نثبت الصفات لله بلا كيف، ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف ردا عليه، وإنما رد على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل معناه. انتهى. قوله ولا يمثلون، التمثيل كما تقدم أن يشبه صفات الله بصفات خلقه. أهل السنة في هذا الباب وسط، كما أن المسلمين وسط في أهل الملل كما تقدم، فمذهبهم في باب الأسماء والصفات جمع الحق، اجتمع فيه ما عند الطوائف من الحق وخلع عن الباطل، فهو حق صاف. وأما غيرهم فمذاهبهم مختلطة فيها الحق والباطل، ولهذا يمثل مثبت المنزه لربه إلى جانب أهل التشبيه وأهل التعطيل، يمثل باللبن الخالص يخرج من بين فرط ودم، لبن خالص خالي عن المخدرات، فهذا هو الصراط المستقيم، منهج قويم ونور مبين وهدى. ومن خرج عن هذا الصراط خبط متاهات، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. استغفر الله.